الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. وسع على عبادك المقلين. وسع على عبادك المقلين. وسع على عبادك المقلين. واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. واقض الدين عن المدينين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. واشف مرضى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا. اللهم انا ضعفاء فقونا. فقراء فاغننا. اذلاء فاعزنا. اعزنا بعزك يا عزيز. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حكم الاستعاذة، وهي من السنن أيضا في الصلاة. الاستعاذة، والاستعاذة معناها قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة معناها قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا أعوذ بالله معناها أحصن، أتحصن، تحصن وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأحتمي به من الشيطان الرجيم من أن يضرني في عبادتي أو في قراءتي أو في ديني أو في دنياي. أعوذ معناها ألجأ، عاذ به، واستعاذ به معناها لجأ به وتحصن به وطلب منه الحماية. فنحن نعوذ بالله معناها نحتمي بالله سبحانه وتعالى جل شأنه من الشيطان الرجيم. الاستعاذة من سنن الصلاة. يندب للمصلي بعد دعاء الاستفتاح تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، بعدها دعاء الاستفتاح، وبعدها الاستعاذة قبل القراءة. بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة أن يأتي بالاستعاذة، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم في دعائه وفي صلاته. قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أي في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهي مستحبة قبل قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. فإذا قرأت القرآن في صلاة أو في غير صلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا أن فيها الاستحباب، وبعضهم قال الوجوب عند القراءة. الإسرار بها طبعا في الصلاة لها حكمها، والصلاة فيها الجهرية وفيها السرية. قال: يسن بها أن يؤتى بها سرا. قال ابن قدامة في المغني، وهو أحد مذاهب علماء الحنابلة، المغني ده مجلد فيه 5-6 مجلدات فيه فقه الحنابلة، قال: يسر الاستعاذة ولا يجهر بها. قال: لا أعلم خلافا في هذا، لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية. أنت مخير في الصلاة الجهرية أن تأتي بها جهرا أو تأتي بها سرا. وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق لكنه ضعيف. هل هي في الركعة الأولى فقط أم يؤتى بها في كل ركعة مع كل قراءة؟ صوت مش واضح ولا سامع يا اسكندراني؟ سامع؟ صوت واضح؟ المعلم الاسكندراني أنت سامع ولا مش سامع يا عم؟ صوت واضح ولا لا؟ ما دام ما ردتش من أول مرة يبقى صوت مش واضح. صوت واضح؟ واضح إن شاء الله. هل تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى فقط ولا في كل ركعة؟ يقول الشيخ: لا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة، ولم يستعذ ولم يسكت. رواه مسلم. قال ابن القيم: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أو لا، بعد اتفاقهم أنه ليس في موضع استفتاح أي في الركعة الثانية. وفي ذلك قولان هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بعض أصحابه أصحاب أحمد، على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فكيف يكفي فيها الاستعاذة، أم أن كل ركعة قراءة مستقلة. يعني ده سؤال، إذا قلنا أن الصلاة كلها قراءة واحدة يبقى فيها مرة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى. إذا اعتبرنا كل ركعة قراءة مستقلة وتحتاج في كل ركعة أنك تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بناء على هذا بنى أصحاب أحمد رأيهم، وقد قال: ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، الاستفتاح في أول الصلاة، والاكتفاء باستعاذة واحدة، الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر يعني أوجه وأوضح في المذهب يعني بالحديث الصحيح. وذكر عن أبي هريرة حديثا ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد. ذكر عن أبي هريرة حديثا وقال: إنما يكفي استفتاح واحد، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ركوع وسجود وذكر وقراءة، وكله عمل من أعمال الصلاة، أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى. أحيانا تجد إنسان موسوس، يعني يأتيه الشيطان كثيرا في صلاته، يقول لك: أنا بستعيذ من الشيطان الرجيم عند كل فاتحة. يقول لها يعني إذا كانت حالة خاصة وهو موسوس والشيطان يغلبه والعياذ بالله، يعني يأتيه كثيرا، فلا مانع أن يستعيذ في كل ركعة، لكن الأوجه كما رأى العلماء أن الاستعاذة حكمها أنها في الركعة الأولى تجزئه إن شاء الله. حكم التأمين أي قولك آمين، التأمين قول المصلي آمين سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما. يسن لكل مصل إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول آمين. آمين يجوز آمين ويجوز آمين، آمين بحركتين ويجوز آمين بالمد، وذاك بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية. فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ كان لا ينسى شيئا يقرأه أو يسمعه رضي الله عنه وأرضاه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبه المؤمنون، يعني أن يحبب الله أبا هريرة وأم أبا هريرة لعباده المؤمنين. فقال لك أبو هريرة: كل من يسمع بي يحبني، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولها قصة نقولها قل أبو قش ذات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كانت أمه على الكفر فدعاها للإسلام، دعاها للإسلام فأبت، يغيب كده وديها كلمتين ويقول لها الإسلام والنبي والقرآن والله وخلق السماوات والأرض والحجارة ما تنفعش ولا تضر، تعبد الحجارة نعمل بها إيه؟ الناس اللي بيعبد الحجارة دول ما بيفهموش. ففي مرة دعاها للإسلام فثبت رسول الله، لا عايزاك منك ولا من محمد. هو بيقول يعني آذتني، آذتني في رسول الله، آذتني ما رضيش، مش عايز يقول شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، آذتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ذهب رسول الله، ذهب أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، أبو هريرة يبكي، فقال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمي يا رسول الله دعوتها لتسلم فآذتني فيك. هو بيقول طبعا يبكي وصعبان عليه والأمر شديد، يعني لأن الإنسان لما يفهم الحقيقة ويفهم الحق يبقى الحق واضح في قلبه، يتمنى لأقرب الناس إليه أن يكونوا على الحق. أبو هريرة فهم الإسلام وأحب الإسلام، رغم أنه أسلم متأخر سنة 7 هجرية بعد هجرة النبي ب7 سنين، جاء قابل النبي وأسلم، كان يعني إسلام متأخر وقعد مع النبي 3 سنين وروانا 5236 ولا أكثر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، 3 سنين حفظهم يعني. فجاي صعبان عليه أنه هو يعني عرف الحق وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الخير ويتمنى أن أمه تكون كمثله، لكن أبت. وبعدين مش بس كده، شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، فآذتني فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله اللهم اهدي أم أبي هريرة. انصرف أبو هريرة خلاص يعني شكى شكواه وذهب إلى أمه. فلما رجع إلى البيت وجد البيت الباب، باب البيت مواريا، بيت يعني مردود كده، له مفتوح وله مكفول، وقل وسمع خشخشة خلف الباب، سمع صوت خلف الباب، في حاجة يعني مش طبيعية تركب وراء الباب يعني. وبعدين فإذا بأمي تقول على رسلك أبا هريرة لا تدخل لا تفتح الباب، على رسلك أبا هريرة لا تدخل لا تفتح الباب. فوقف لأن دي حرمة، يعني بيت له حرمة والمرأة لها حرمة، وإن كانت أما والنبي أمرنا أن نستأذن ولو كانت على أمي على أختك على زوجتك تستأذن، حتى يعني تهيئ الموجود جاء داخل البيت ربما تكون على حال لا ترضى. وامرأة شكت للنبي عليه الصلاة والسلام شكوى وقالت أكون على الحال الذي لا أحب أن يراني فيه أب ولا أخ ولا ولد، ويدخلون ويدخل الرجال علينا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، ونزلت آيات الاستئذان في سورة النور تؤكد هذا المعنى، فعلى رسلك أبا هريرة لا تفتح الباب. فوقف خارج الباب ولم فتح الباب، فلما دخلت دخل قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرهي كانت اغتسلت وبتلبس ثيابها في المشوار اللي راح لقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشكو له من أمه، اغتسلت وثلبت ثيابها، ويبدو أنه يعني عقب الدعوة مباشرة اللهم اهدي أم أبي هريرة، قامت اغتسلت ولبست جابه هريرة داخل على الباب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذهب أبو هريرة إلى رسول الله وهو يبكي، وهو يبكي برض ثاني، فدخل على رسول الله ما يبكيك يا برأي الموضوع حكيت مرايح جاي بكى، قال لقد هدى الله أم أبي هريرة يا رسول الله، يبكي من الفرح. والبكاء زي ما قلنا دي البكاء دي سر من أسرار الله لا يعلمه أحد، يعني مش طبيب يقول لك البكاء بيجي إزاي، مش ممكن حد يفسر كلمة البكاء كما لا يفسر موضوع الضحك، الاثنين أسرار من أسرار الله، ما فيش طبيب يعرف يقول لك البكاء معناه إيه، ولا أنت نفسك مرة تبكي فرحان تبكي زعلان تبكي يعني حزين تبكي، يعني تفاجأ بأمر ما بصدمة معينة تبكي من غير ما تعرف السبب، سبحان الله العظيم بحمد، يريق قلبك فتبكي، يقسو القلب قد يبكي من البكاء من القسوة لا يعجب الله. لكن أبو هريرة بكى فرحا، إيه الموضوع يا أبو هريرة؟ قال لقد هدى الله أم أبي هريرة يا رسول الله فشهدت شهادة الحق، متى قالت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخلت الإسلام؟ الحمد لله، حاجة تبكي لكن بكى قال يا رسول الله ادعو الله أن يحبب أبا هريرة أم هريرة إلى عباده المؤمنين. فقال اللهم حبب عبادك المؤمنين في أبي هريرة وأم أبي هريرة. فلذلك كان يقول لا يسمع بي أحد إلا وأحبني رضي الله عنه وأرضاه. شوف أبو هريرة الرجل يقول نعيم بن مجمر يقول صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى جارها جهر بيها، يبقى سمعناها منه. أبو هريرة اللي قلنا عليه الكلام ده كله جهر بها فسمعت منه، هو راوي حديث، راوي الحديث اللي قال فيه ابن حجر أصح الأحاديث الصريحة الصحيح، أصح الأحاديث الصريحة في الجهر بالبسملة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد الضالين قال آمين وقال الناس آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة، أشبهكم صلاة، صلاة وتشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا، يعني البخاري لما يقول حديث لما يقولش سنده فلان عن فلان عن فلان، وقال فلان كذا، يعني قال ابن المجمر، قال نعيم المجمر صليت خلف أبي هريرة، رواه كذا البخاري في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه. ورواه النسائي ابن خزيمة وابن حبان وابن السراج، وفي البخاري قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فقال عطاء آمين دعاء معناها استجب، كلمة آمين معناها إيه؟ استجب يا رب، استجب دعاء الفاتحة، استجب في أي دعاء. قال أما ابن الزبير ومن ورائه حتى ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، أي صوت مرتفع. وقال ما فكان ابن عمر لا يدع التأمين ويحضهم عليه، وسمعت منه في ذلك خبرا. وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. أبو هريرة كان بيقول آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة أن النبي كان يقول آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول التأمين، يبقى مش معاه الميكروفون آمين ولا ما تجيش كده، آمين يسمعها اللي في الصف الأول، آمين يسمعها اللي في الصف الأول. وبعدين لما الكل يقول آمين بنفس الطريقة يسمع من بجواره، مجموعة يقول آمين بيعمل رجة في المسجد لما العدد كبير، إنما لا يشترط يقول آمين في الميكروفون زيها زي ولا الضالين، إنما يسمع من وراءه في الصف. القراءة يسمع كل المصلين لأن المصلين مؤتمين به، مطلوبين، مطلوب أن يسمعوا القراءة، إنما التأمين يخفته حيث يسمعه من وراءه في الصف، ده الإمام. والمأمومين يقولوا آمين، ونقول كيف يكون تأمين المأمومين إن شاء الله، حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرط الصحيحين والبيهقي، وقال حسن صحيح، والدار قطني وقال إسناده حسن. يبقى عندنا شوف كم واحد رواه قالوا، يبقى عندنا رواه أبو هريرة وقال الحاكم صحيح، والبيهقي قال حسن صحيح، والدار قطني قال إسناده حسن، وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بمد عشان تتمد ما حدش ينسى المد فيها، فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود ولفظه رفع بها صوته، وحسنه الترمذي، وقال وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع رجل صوته بالتأمين ولا يخفيها حتى يسمع. وقال الحافظ سند هذا الحديث صحيح، وقال عطاء أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجك آمين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام، أي تسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام على المسلمين يعني، وعلى التأمين خلف الإمام. رواه أحمد وابن ماجه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سمعت الرجل اللي كان يقول إنه يعني يحتاج إلى المعونة، يقول إنه عايش في المنيرة، على طرف المنيرة، ويحتاج إلى معونة، وقلنا ليش وظيفة يعني ومحتاج. معنى وظيفة أيضا، الظهر حكى لنا ظروفه، بيقول إنه كان من أهل اليسار، كان من أهل اليسار، وربنا موسع عليه، وعنده يعني تجارة وأملاك وشغل، وكان من الأمور طيبة، لكن تراجعت معه الأمور، تراجعت به الدنيا، فأصبح مدينا، وأصبح يعمل أجيرا، وعنده بنات واحتاج إلى المساعدة، فهو موجود معنا. يعني عندنا اثنين موجودين يحتاج إلى المساعدة، ونحن في شهر الكرم وفي شهر الجود، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أعطوا السائل ولو كان على ظهر فرس، وأمرنا رسول الله أن يعف الإنسان يعني نفسه عن المسألة، لكن طالما جاءنا إلى هذا المكان وأظهر حاجته، وبالذات الاثنين يعني بيحكوا ظروفهم، والأول الأخ الموجود معنا الخلف واقف معاه قدامكم اهو، بيقول إنه كانت له ظروف، كانت أحواله متيسرة جدا جدا جدا، ولكن تراجعت معه الأمور وأصبحت عليه ديون ويعمل أجيرا. نسأل الله أن يوسع علينا وعلى عباد المسلمين، ويجد في نفسه إن شاء الله قبولا وانشراحا، وفي هذا الشهر يضاعف له الأجر ويتبرع لهذين الرجلين. نسأل الله التوفيق والقبول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، وفرج كرب المكروبين، وفرج كرب المكروبين، وفرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم.